بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية ذكر أركان الإسلام الستة، أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد مر ما يتعلق بالخمسة الأولى، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ونتكلم في هذا اليوم على الإيمان بالقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإسلام. والقدر هو أحد أركان الإسلام الستة، كما أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل المشهور الذي سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو الاعتقاد والإيمان بأن الله عز وجل قدر كل شيء، وأنه عالم بكل شيء، وأن علمه بكل ما هو كائن يعني لا بداية له، وأنه لم يتجدد لله علم بشيء لم يكن معلوم له في الأزل. فالله تعالى علم أزلا، أي فيما لا بداية له، كل ما هو كائن، وأن الله تعالى علم ذلك وقدر ذلك. فهذا هو الإيمان بالقدر. وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدل على ذلك، منها قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فكل هذه من الآيات الدالة على الإيمان بالقدر. وأما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، وقد عقد البخاري كتابا في صحيحه باسم كتاب القدر، وكذلك مسلم عقد في كتابه الصحيح كتاب القدر، واشتمل هذان الكتابان من الصحيحين على جملة من الأحاديث في بيان القدر والإيمان بالقدر. ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا الحديث يدل على الإيمان بالقدر، وأن الله قدر مقادير الخلائق، وأنه يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا يقول إنسان: لو أني فعلت، إذا أراد شيئا أو كان يعني اتجه إلى أمر ثم حصل له خلافه فيقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. الله قدر هذا الذي فعلت، ولو شاء يعني غير ذلك لقدره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال: ولا تقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، يعني هذا الذي حصل قدر الله، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كذا، يعني هذا اعتراضا على قدر الله عز وجل. والإيمان بالقدر له مراتب أربعة. المرتبة الأولى علم الله الذي لا بداية له، بأن كل ما هو كائن معلوم لله، وأن الله تعالى عالم به، وأنه يقع طبقا لما أراده وعلمه. والثانية الكتابة، والله تعالى كتب ذلك، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة المشيئة، يعني أن الله تعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإن كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد، وكل شيء لم يشاءه الله لا يمكن أن يوجد. ولهذا عقيدة المسلمين في باب القدر والقدر تنبني على أمرين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شاء الله كان وإن لم يشأه الإنسان، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني إذا شاء الإنسان شيء والله تعالى لم يشأه فإنه لا يكون. ولهذا يعني لابد من هذين الأمرين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد على وفق ما علمه الله وكتبه الله وشاءه الله. فمثلا وجودنا في هذا المكان الآن مجتمعين في هذا الوقت بالذات في هذا المسجد المبارك، علم الله ذلك أزلا فيما لا بداية له، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وشاء الله عز وجل أن نجتمع، وحصل اجتماعنا الآن بالفعل اللي في المرتبة الرابعة. فإذا هذا الذي حصل الآن مر فيه ثلاث مراتب: مرتبة العلم الأزلي، ومرتبة الكتابة قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، ومرتبة المشيئة التي لا يخرج عنها شيء، وأن كل ما شاء الله لابد أن يكون. والناس لا يعلمون المقدر إلا بأمرين: القدر من علم الغيب، لأن الآن أركان الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله ما يعرف الناس عنه إلا ما جاء في الكتاب والسنة مضافة إلى الله، وكذلك الكتب لا يعرفون عنها إلا ما جاء به الوحي، والملائكة كذلك، والرسل كذلك، واليوم الآخر كذلك، واليوم الآخر كذلك. الناس لا يعلمون إلا الشيء الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس لا يعلمون الغيب، ولكن يعلمون ما قدره الله في حالتين اثنتين، يعلمون الشيء الذي قدره الله في أمرين اثنين. الأول الوقوع، لأنه إذا رأينا شيء وقع قدره الله، لأنه ما وقع إلا وقد قدره الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء. فإذا الناس يعلمون الشيء المقدر بوقوعه، فكل شيء وقع نعتقد بأنه سبق به القضاء والقدر، ولو لم يقدر ولو يشاء الله أن يكون ما كان. والأمر الثاني أن يأتي أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبار عن الله وعن رسوله في أمور تقع في المستقبل. فإننا نعتقد أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، أخبر عن الدجال وعن يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وخروج المهدي في آخر الزمان، يعني في زمن عيسى أو قبل زمن عيسى، هذه أمور حصل الإخبار بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد أن هذه الأخبار لا بد وأن توجد، وهذه الأشياء التي ستوجد سبق بها القضاء والقدر. فإذا عرفنا أن الله تعالى قدر خروج الدجال وخروج أجوج ومأجوج، وهذه أمور مستقبلة، ونحن نعلم أنها ستقع وقد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنه سبق بها القضاء والقدر، سبق القضاء والقدر بها، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد، والشيء الذي سيوجد سبق به القضاء والقدر، سبق به القضاء والقدر. وكذلك الأخبار القريبة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ومعه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام على المنبر. إيش الذي فهمه الصحابة من هذا الحديث؟ فهموا أن الحسن لن يموت طفلا، لأن الرسول أخبر أنه سيحصل على يديه صلح، أخبر أنه سيكون على يديه صلح، وما أخبر بالرسول لابد أن يوجد. فإذا الصحابة فهموا أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا لأن الرسول أخبر في أنه سيجري على يديه صلح بين المسلمين. وقد عاش الحسن رضي الله عنه وصار في عام 41 حيث حصل الصلح واجتماع كلمة المسلمين على يديه، وذلك في سنة 41 الذي سمي عام الجماعة، حيث اجتمعت كلمة أهل العراق وأهل الشام وصار يعني إمامهم واحد. فتحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الأمور التي يعلم الناس فيها المغيب في المستقبل، وذلك بالإخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور التي يعني لابد وأن توجد لأنه أخبر بها، ويعني ويدل على أنه سبق بها القضاء والقدر، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن القدر ظل فيه طائفتان، واهتدى فيه طائفة، اهتدى فيه أهل السنة والجماعة على الحق والهدى، وطائفة ظلت، طائفتان متقابلتان حصل منهما الضلال. فالطائفة التي يعني قالت بخلق أفعال العباد وأن أفعال العباد مخلوق هم يخلقونها وأن الله تعالى لم يقدرها عليهم، هؤلاء في طرف، وأنهم جعلوا مع الله خالقين وأن العباد يخلقون أفعالهم. ومعلوم أن الله عز وجل هو خالق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فالخلق كله خلقه، ولا يقع في الكون شيء إلا بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. والله تعالى خلق الذوات وخلق الأفعال، والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد وخالق أعمال العباد. وطائفة وهذه الطائفة اللي هي طائفة المعتزلة قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى لم يقدرها وإنما العباد هم الذين أوجدوها وهم الذين خلقوها. يقابلهم طائفة أخرى قالت إن العباد مجبورون على أفعالهم، مجبورون على أفعالهم، وأن أفعال العباد يعني أفعال العباد التي هي كونهم يأكلون ويشربون ويصلون ويقومون، وكذلك الأفعال الأخرى التي الأشياء صفتها التي تكون كونهم يرتعشون يحصل رعشة، فيسوون بين الآكل الشارب والمرتعش ويجعلون ذلك مثل حركات الأشجار التي تحركها الرياح. وهذا قول لا شك أن فيه يعني إلغاء للشريعة، وفيه يعني إبطال يعني فيه معناه أن الرسل لماذا أرسلوا إذا كان الناس مجبرون وأنهم ما عندهم إرادة ولا مشيئة وأن كل شيء يخلق بغير إرادتهم؟ إذن ليش لماذا يرسل الله الرسل؟ لماذا يرسل الله الرسل وينزل الكتب؟ أرسلهم ليبصروهم ويبينوهم، ولو كان أنهم مجبورون على أفعالهم لم يكن ما في فائدة لإرسال الرسل. والرسل إنما أرسلوا ليرشد الناس ويدلهم على الخير، وأنهم يعني عندهم عقول يميزون بها ويبينون طريق الخير وطريق الشر، وأنكم إذا سلكتم هذا الطريق نجوتم وإذا سلكتم هذا الطريق هلكتم. هذا شأن الرسل. وأولئك يقولون أن الإنسان مجبور على أفعاله وأن حركته مثل حركة الرياح ومثل حركة المرتعش. معلوم أن الأكل والشرب والصلاة والعبادة هذه أفعال يفعل الإنسان باختياره ومشيئته، باختياره ومشيئة، ولهذا يقال إنها أفعال له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها. أما المرتعش ما يقال إن هذا من فعله، هذا خارج عن فعله، هذا لا علاقة له به، ما يدخل تحت المشيئة. هو وده أنه يسلم من الارتعاش، يعني يحرص على أن يسلم من الارتعاش ويعالج على أن يسلم من الارتعاش، وهذا لا يقال أنه فعل ويقال صفة، الارتعاش صفة وليس فعل، ليس فعل العبد الارتعاش، وإنما هي صفته. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، أو قام به الحدث. من حصل منه الحدث بمشيئة وإرادته، يأكل ويشرب ويصلي ويصوم، يفعل بمشيئة وإرادته، حصل منه الحدث، هذا فعل حصل منه. أو قام به الحدث مثل ما يقول ارتعشت يده، ليس هو فاعل الارتعاش، هذا خارج عن إرادته. وكذلك يقول مات فلان، مات فلان، يعني ما هو اللي فعل الموت. مرض فلان، ما هو اللي فعل المرض، يعني مرض فلان فعل فاعل، مات فلان فعل فاعل، لكن ليس الموت فعله ولا المرض فعله، وإنما هو خارج عن إرادته ومشيئته. فإذا هو معنى قولهم الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. قام به الحدث لأنه صفة من صفاته، وحصل من الحدث لأنه فعل من أفعاله. فإذا فرق بين الشيء الذي للإنسان فيه إرادة والشيء الذي لا إرادة له فيه، فإن الارتعاش والموت والمرض هذا لا خارج عن إرادة الإنسان، وإنما هو من فعل الله عز وجل. وإذا أضيف إليه قال صفته، صفته أنه مات، وصفته أنه مرض، وصفته أنه ترتعش، أنه ترتعش، ترتعش، ترتعش يده. وعلى هذا فإن وأهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا إن الإنسان له إرادة ومشيئة، وهو يعني عنده اختيار، وقد بين له طريق الخير والشر، فيعني فيحصل منه الإقدام على الخير لأنه عرف الطريق الموصلة إلى الخير، ويحصل منه من غير من آخر الإقدام على ما فيه الضرر لأنه عرف الطريق الذي ينتهي بالضرر ويوصل إلى الضرر. ولا يقال أن الإنسان خالق لفعله ولا أنه مجبور على فعله، بل له أفعال اختيارية لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الذي شاءه الله لا بد أن يوجد، وما شاءه الإنسان قد يوجد وقد لا يوجد. ولهذا قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت له مشيئة. ثم قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، لأن الذي شاءه الله لا بد أن يوجد، وما شاءه العبد قد يوجد وقد لا يوجد، كما مر في البيت الذي ذكرته: فما شئت كان، فما شئت يعني يا الله كان، وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. فإذا أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة الذين يعني نفوا القدر، والذين غلوا في إثبات القدر وأن كل شيء خارج عن إرادة الإنسان، وأنه مجبور، وأنه لا يحصل منه شيء باختياره ولا بإرادته. فأهل السنة والجماعة يقولون إنما يحصل من الإنسان هو بمشيئة الله وإرادته، وأيضا يعني حصل يعني من أفعال العباد الشيء الذي كلفوا فيه، فالمستطيع فالممتثل والطائع حصل منه فعل الطاعة، وهذا فحصل منه المعصية، وكل منهم هدي نجدين طريق الخير والشر، هدي النجدين طريق الخير وطريق الشر. بقي أن يقال هل الإنسان مسير أو مخير، هل الإنسان مسير أو مخير؟ لا يقال إنه مسير بإطلاق لأن هذا مقتضى كلام الجبرية، ولا يقال إنه مخير بإطلاق لأن هذا هو مقتضى كلام المعتزلة، وإنما هو مسير باعتبار ومخير باعتبار، وهو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأنه يقبل على ما ينفعه بمشيئة وإرادته، ويقدم على ما يضره بمشيئته وإرادته، وهو مسير باعتبار أنه لا يخرج عما شاءه الله وأراده، فهو مسير باعتبار ومخير باعتبار. ولا يقال أنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، لأنه إذا كان مسيرا بإطلاق معناه أنه ما عنده شيء ولا إرادة، يعني كما يقوله الجبرية. وإذا كان مخيرا بإطلاق معناه أنه يخلق فعله ويوجد فعله والله لم يقدر عليه شيء. وكل من هذين القولين يعني باطل، وإنما هو مسير مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأنه دل على طريق الخير وطريق الشر، وأنه يفعل ذلك بمشيئته وإرادته، ومسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، بل كل ما يحصل من الإنسان فإنه حصل بمشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلمة تتعلق بالقدر والإيمان بالقدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وجعل جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل يجوز إطلاق كلمة صدفة، التقيت بك صدفة، أو وجد شيء صدفة؟ يعني يبدو أن مثل هذا يعني أنه يعني من غير، مثل ما قوله لو توعدتم لاختلتم في الميعاد، يعني حصل اتفاقا، صدفة بمعنى اتفاقا، حصل اتفاقا، يعني من غير إرادة من هذا ومن غير هذا، يعني ولو توعدتم لاختلتم في الميعاد، يعني فمثل هذا بهذا المعنى، يعني بمعنى أن حصل اتفاقا، وأنه شيء غير مقصود، وأنه شيء شاءه الله والمخلوق ما شاء ما شاءوه، فهو مثل قوله فما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إلا لم تشأ لم يكن. فالإنسان ما أراد يعني هذا الشيء، والله تعالى أراده، فحصل أن ذلك اتفاقا، وهو بمعنى الصدفة. يقول: أحسن الله إليك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هل هذا حديث أو مقولة؟ لا ما في حديث بهذا، ما نعلم حديث بهذا اللفظ، وإنما هي عقيدة السلف مبنية على هذا في باب القدر، أن كل شيء شاءه الله لا بد وأن يكون، وكل شيء لم يشاءه الله لا يمكن أن يكون، كل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يكون، وكل شيء شاءه الله لا بد وأن يكون. يقول: ما حكم قول شاءت الأقدار؟ هذا غير مستقيم، لأن الأقدار، لأن الذي يشاء الذي شاء هو الله وليست الأقدار، الذي يشاء هو الله والأقدار لا تشاء، وإنما الذي حصلت منه المشيئة هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال شاءت الأقدار. كذلك كلمة الله على ما يشاء قدير، العبارة الكاملة أو الأكمل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، يعني والله على كل شيء قدير، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فهو قادر على كل شيء، وهو يعني خالق كل شيء، ولا يقال أن الشيء الذي يشاؤه فقط يكون قادرا عليه، بل هو قادر على كل شيء يشاؤه، والشيء الذي لا يشاؤه، الشيء الذي ما شاء أن يكون هو قادر عليه لو أراده، والشيء الذي يعني شاءه يعني ويعني ووجد لأن الله قد شاء، لكن لا يقال إن الله علم أن ما يشاء وأن الشيء الذي لم يشاءه لا يكون قادرا عليه، بل هو قادر على كل شيء، الذي شاءه والذي لم يشاءه، لأن الذي لم يشاءه لو أراد أن يوجد لو وجد. حفظك الله، هل هذه العبارة مستقيمة؟ دع الأيام تفعل ما تشاء، هذا ليس مستقيم، الأيام هي التي تفعل، الذي يفعل هو الله عز وجل. يقول: بارك الله فيكم، الرجل الطيب إذا حصل له خير ونعمة يقولون الناس فلان يستاهل ويستحق، وإذا حصلت له مصيبة يقولون ما يستاهل ما يستحق كذا، هل هذه الكلمة مثل هذه العبارات ما هي جيدة؟ مثل هذه العبارات إنه ما يستاهل، هذا ما يستاهل، يعني الذي قدر الله للإنسان يعني من خير من خير وشر يقع، فلا يقال يعني إن الإنسان هذا ما يستاهل يعني هذا الشيء الذي حصل، لأن الله قدر أنه يحصل له. يسأل عن معنى حديث القدرية مجوس هذه الأمة. يعني هذا حديث يعني ما أذكر يعني شيء عن صحته، جاء في هذا حديث لكن ما تذكر عن شيء عن صحته. يقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ معناهما واحد، إلا أن بعض العلماء يقول إن القضاء يتعلق بالأمور الكلية والقدر يكون بالأمور الجزئية والتفاصيل، وإلا فإن القضاء والقدر يطلق هذا وهذا وبمعنى واحد، لكن بعض العلماء يقول إن القضاء يعني يراد به الأمور الكلية والقدر يراد به الأمور الجزئية. بارك الله فيك، هل هناك فرق بين القدر والتقدير والمقدور؟ التقدير الله خلق كل شيء وقدر كل شيء، قدر تقديرا لكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني وهذا يعني يكون على الهيئة التي أراد الله عز وجل والتفاصيل التي أراد الله أن يكون. وأما القدر هو سبق الله عز وجل علم الله بكل شيء هو كائن، هذا قال قدر. والإيش والثاني؟ القدر والتقدير والمقدور. المقدور يعني المقدور يعني إن كان معنى المقدر، أو يعني إن كان مقصود معنى المقدر فهذا مقدر ومقدور، ما أدري يعني إيش مقصود المقدور هذا، يعني كل شيء مقدور لله، مقدور عليه من الله عز وجل، وليس كل شيء مقدور عليه من المخلوق، والذي هو على كل شيء قدير هو الله سبحانه وتعالى. يقول ما معنى كلمة الأزلي الأبدي؟ الأزلي يعني لا نهاية له في الماضي، والأبدي لا نهاية له في المستقبل، لأن الأبدي للمستقبل إلى غير نهاية، فالله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، وهو قديم كما قال يعني الطحاوي، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء. فالأزلي هو ما مضى الشيء الماضي الذي لا بداية له، والأبدي هو الشيء المستقبل الذي لا نهاية له. يقول كيف نصف الناس فنقول فلان مجتهد وفلان كسلان، مع أن هذا كله قد قدر بقدر الله من قبل؟ يعني على حسب ما المشاهد والمعاين، يعني هذا نشيط وهذا كسلان، وقد جاء في الحديث كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، حتى عجز كسل الكسول ونشاط النشيط، كل ذلك سبق به القضاء والقدر. يعني يقول يعني هل الذي لا يجتهد في طلب العلم أو غير ذلك هل له أن يحتج بالقدر فيقول الله لم يقدر لي أن أطلب العلم؟ لا لا، هذا غلط. الإنسان يعني أشد الريح عن عن عن عن الغيب، لأن القدر من علم الغيب، والإنسان مطلوب منه أن يشتغل وأن يفعل، ولكن ما يقول الإنسان أنه لم يقدر لي، لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما هو مأمور بأن يفعل الأسباب وأن يجد ويجتهد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني أن الإنسان يجتهد في يعني الشيء الذي فيه منفعته، ولا يعول على الأسباب التي يفعلها، بل يستعين بالله، لأن الله عز وجل يعني إذا شاء الله لا تنفع الأسباب ما نفعت، ولكن يفعل الأسباب ويستعين بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إن لو تفتح باب الشيطان، وقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي؟ هناك فرق، لو تأتي لعدة معاني، تأتي يعني للتمني، وتأتي للاعتراف يعني للاعتراف على القضاء والقدر، مثل قال الذي لو فعلت إنسان حصل له يعني سلك طريق وحصل له حاجة فيه. قال لو ما سلك هذا الطريق ما حصل لي هذا الحادث. إيش يدري الإنسان؟ هذا لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. لكن يقول يعني لو يعني لو استقبلت من أبن السمدرت، يعني معناه أنه يعني أشار إلى أنه لو كان حاصل في البداية أنه سيأتي بعمرة ولم يأتي بقران ولم يسق هديا، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فإذا هذا يعني من تمني الخير أو تمني ما هو الأفضل، وليس اعتراضا على قضاء الله وقدر. الاعتراض على قضاء الله وقدر يقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، حصل له حاجة في طريق وقال لو ما سلكت هذا الطريق ما حصل لي كذا، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. يقول هل القدرية منكر القدر من الفرق 72 من طوائف الإسلام؟ نعم، بعض العلماء يعدهم الفرق 72 ويقول يعني أنهم يعني يقول بعض العلماء يقول خاصموا القدرية بالعلم، فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. بعض الناس يفعل المعاصي ويقول الله قدر علي ذلك. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الأوامر. ومن قال إني يعني فعلت هذا الفعل وأن الله تعالى قدر عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المشروعة، ويقال أيضا هذا قدره الله، يعني هذه العقوبة قدرها الله أيضا، لأنه فعل أمرا محرما وقال إن الله تعالى يعني قدره عليه، فيعاقب بما يستحقه من العقوبة الشرعية، ويقال أيضا العقوبة بقدر الله. بارك الله فيكم. ما معنى حديث لو كان شيء يسبق القدر لسبقه الدعاء؟ الله عز وجل يعني جاء في بعض الأحاديث إن الدعاء يعني يرد القضاء، وجاء أن من أسباب الرزق يعني صلة الرحم، وهذا لا يعني ذلك أن الإنسان يعني عندما يدعو يغير المقدر، بل شاء الله عز وجل الشيئين، شاء الله عز وجل أن يحصل له خير، وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك بسبب دعاء، فالسبب مقدر والمسبب مقدر، هذا هو معناه. السبب مقدر الذي هو الدعاء، والمسبب الذي هو يعني حصول النتيجة مقدرة. فإذا الله عز وجل قدر المسبب وقدر سببا يؤدي إليه، وكل منهما بقضاء وقدر. وكذلك الذي يصل رحمه ويطول يعني يطول عمره، يعني قدر الله تعالى أن يطول عمره وقدر سببا لذلك أن يكون واصلا للرحم، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان قدر له يعني شيء ثم غير المقدر. لا، المقدر يعني المسبب يعني قد حصل، والسبب قد حصل، فكل منهما مقدر. نعم. يقول أحسن الله إليك، كيف تزاد الأعمار ويزاد في الأرزاق بسبب بعض الأعمال الصالحة؟ نفس الكلام اللي قلنا، يعني كون الإنسان يصير عمره طويل يعني ينسأل في أجله، يعني لأنه حصل منه سبب وهو صلة الرحم، ولكن هذا المسبب الذي هو طول العمر حصل شيء مقدر يعني يكون سببا له، وهو أنه يصل الرحم، فشاء الله السبب وشاء المسبب، لا أن الإنسان يعني كان يعني له عمر محدد ثم غير. الله عز وجل يعني قدر الآجال ولا يتقدم الأجل ولا يتأخر عما لا يتقدم عما قدر له ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر الأجل. ولكن طول العمر يعني يكون له سبب، وهو أن الإنسان يصير وصولا لرحمه، فقدر الله أنه يصول ويصير وصول، وقدر الله أن يكون عمره طويلا، فقدر السبب والمسبب، فقدر السبب والمسبب. يقول حفظك الله إذا قدر الذين الله الذين يقولون يعني قول الباطل، قول المعتزلة، يقولون إن المقتول قطع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى الأجل، ولهذا القاتل قطع على المقتول أجله. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الموت قدره الله عز وجل وقدر له أسباب، فمن الناس من يموت بسبب القتل، ومنهم من يموت بسبب المرأة الجوع وعدم الطعام وعدم وجود يعني ما يعني تقوم به حياته، فتعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد. يقول حفظك الله إذا قدر الله شيئا قبل الأزل، إيش قبله؟ إذا هكذا كتب، إذا قدر الله شيئا قبل الأزل، إيش معنى قبل الأزل؟ الأزل هو الذي لا بداية له، والله تعالى يعني موجود أزلا ولا بداية له ولا نهاية له، والتقدير وقد يعني علم الله الأزلي الذي لا بداية له حاصل لكل ما هو كائن في المستقبل. يقول إذا قدر الله شيئا وكتبه في الزمن السابق ثم قدر الله شيئا وكتبه في الزمن السابق ثم إذا وصل وقته في المستقبل وشاء ألا يحدث ذلك، هل يتغير؟ إيش الكلام هذا؟ يعني أنا قلت أن الأمور القدر يعني له مراتب أربعة كلها متصلة، فيعني الشيء الذي علم الله أنه يكون وكتب الله أنه يكون، يعني يشاء الله أنه لا يكون أبدا، الذي علم الله أنه يكون وشاء وكتب أن يكون شاء أن يكون، فالمشيئة تحصل للشيء الذي يعني علم الله أزلا أنه يكون وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض أنه يكون، فشاء الله أن يكون. الشيء الذي قدره الله عز وجل لا يتغير، لكن كما قلنا أن الشيء أن هناك يعني سبب ومسبب، وأما الشيء الذي قدره الله يعني فهو لا يتغير. إنسان قدر أنه يموت في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني بالقتل، ما لابد أن يوجد هذا الشيء الذي قدره الله، ولا يقال أن إنسان قدر الله عليه أن يموت بالقتل أنه يعني يموت بغير القتل أبدا، ما دام أن الله قدر يكون في القتل لابد أن يموت بالقتل. يبقى توجيه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه الآية يعني فسرت بأن المقصود من ذلك يعني قيل يعني ما في صحف الملائكة، ما في صحف الملائكة فإنه يكون فيه التغيير والتبديل ما في الصحف، وكذلك قيل أن المقصود به أن هذا في الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في الشرائع، يعني في الشرائع فيثبت في هذه الشريعة ويمحو من هذه الشريعة ما أثبته في الشريعة، فيمحو الله ما يشاء ويثبت في الشرائع فيجعل في شريعة هذا أن هذا يعني يحصل وأن هذا مباح، وفي شريعة هذا أنه محرم. بارك الله فيكم، هل يجوز التقليد في الأمور العقدية؟ الإنسان يعني يعتقد ما كان عليه أهل السنة والجماعة. إيش معنى التقليد في العقدية؟ يعني العقيدة يعني عليها أهل السنة والجماعة يكون واحد منهم. يقولون على المرء أن يرضى بالقضاء ولا يلزمه أن يرضى بالمقضي. إيش؟ على المرء أن يرضى بالقضاء ولا يلزم أن يرضى بالمقضي. المقضي هو نتيجة القضاء، يعني شيء يعني قد حصل له، يعني شيء حصل له وقد قدره الله يعني لا بد من هذا الشيء الذي قد حصل. يعني إذا كان المقضي يعني طيب فإنه يعني يرضى به الإنسان, وإذا كان المقضي يعني مو طيب يعني الإنسان لا يحبه ولا يرضى. يقول ما تعليقكم بارك الله فيكم على هذا البيت: إذا أراد الشعب يوما الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كلام باطل. أقول هذا كلام باطل. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أقول هذا كلام الذين يعني ليس لهم نصيب من ميراث النبوة. أحسن الله إليك. يقول البعض عند كلامه وفي حديثه كلمة طبعا, هل له علاقة بالنسبة للأشياء للطبيعة؟ إيش السؤال؟ قل يكثر في بعض كلام الناس كلمة طبعا. والله هذه عبارات يعني كونها للطبيعة والطبيعة, يعني هذه عبارات جرت على ألسنة, ولا يلزم أن يكون أنه يعني يتعلق بالطبيعة وأنه موافق للطبيعة. يقول بارك الله فيك: إذا حصلت مشكلة بيني وبين أخي يقول لي دع الأيام تعالج الأمور فلا تستعجل, دع الأيام. يقول ما شاء الله, يقول له ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقال إن الله يعطي الرزق من لا يستحق. إيش؟ إن الله يعطي الرزق من لا يستحق. يعني هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى يعني هو الرزاق وهو المعطي, ولا يقال يعني أن الله يوصف بهذا الوصف أنه يعطي من لم يستحق. الله تعالى أعطى هذا وأعطى هذا, وكل شيء يعني يعني من من من من رزقه, وكل شيء من عطائه. فيعني كون الله يعطي من لا يستحق هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. بارك الله فيكم. الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. لا أدري يعني أقول لا أدري يعني أقول لا أدري يعني عن هذا من يعني من قاله وكذا, لكن الإنسان يعني بدلا من هاللف والدوران يقول اللهم إني أسألك سعة الدنيا وسعة الآخرة. يقول ما المراد من قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد. يقول جاء عن ابن عباس مقولة: القدر نظام التوحيد, ما المراد؟ والله أنا ما أتذكر هذا اللفظ, لكن معلوم أن من التوحيد الإيمان بالقضاء والقدر, وأن يعني من حصل منه يعني الإيمان بالقدر وحصل منه يعني خلاف ذلك يعني يكون يعني نقض يعني ما يحصل منه توحيده. فيعني أنا ما أعرف يعني شو المقصود بهذا, لكن يعني أن من التوحيد أو من توحيد الله عز وجل الإيمان بقضاء الله وقدره, وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا لفظ عن ابن عباس أنا ما أتذكر يعني, لكن أذكر فيه عبارة يعني ما أدري لمن هي, قريبة من هذا اللفظ ما أدري لمن. يقول: معنى قول الطحاوي: القدر سر الله في خلقه. نعم, سر الله في خلقه, لأن هذا شيء ما حد يعلم الله عز وجل, ما حد يعلم القدر. ولهذا قلنا فيما مضى أن الناس لا يعلمون المقدر إلا بأمرين, وإلا فإن القدر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل, ولا يعرف الناس المقدر إلا بأمرين: أن يوجد وأن يحصل الإخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة, فإنها لا بد أن توجد طبقا لما أخبر به, ومع ذلك فإنه غيب عن الناس. الناس لا يعلمون الغيب ولا يعلمون المقدر. الإنسان ما يعلم إيش المقدر له يعني في المستقبل, يعني في مستقبل أيامه لا يدري إيش الذي قدره الله. أحسن الله إليكم ووفقكم لمرضاته. قوله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم, هل معنى ذلك أنهم مخيرون؟ إيش هل معنى ذلك أنهم مخيرون؟ إيش العبارة؟ الآية لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني معناه نعيم الجنة، نعيم الجنة وهم عند الله لهم ما يشاءون، كل ما يشاءون من النعيم يحصل لهم، كل ما يشاءون ويشتهون ويرغبون يحصل لهم. وهذا يقول أكرمك الله، هل قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى فيه دليل على أن الإنسان يموت قبل أجله؟ إيه في الآن؟ يقول الآية قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى. لا، ما في أحد يموت قبل أجله أبدا، يعني يعني إذا جاء أجلهم لا يستقدم ساعة ولا يستخرم، ما في تقدم ولا تأخر إذا جاء الأجل. ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ الإرادة هنا إرادة كونية وإرادة شرعية، الإرادة. وكذلك أيضا يأتي يعني عدة كلمات ذكرها ابن القيم في شفاء العليل، يعني منها الكتابة ومنها الإذن ومنها الكلمات ومنها الإرادة، يعني هذه تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. تأتي لمعنى كوني يعني الذي لا بد من وجوده، وتأتي لمعنى شرعي وهو الذي يوجد في حق من وفقه الله ويتخلف في حق من لم يوفقه الله عز وجل. وهناك كلمات أخرى يعني القضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شرع وأمر ووصى، هذا قضاء شرعي. وتأتي بمعنى آخر بمعنى القضاء، يعني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب تفسدنا في الأرض، يعني هذا يعني من الشيء المقدر، يعني وليس من من من, من الشيء المشروع. يسأل عن عبارة التاريخ يعيد نفسه، هل فيها خطأ عقدي؟ والله يعني وما أدري، لكن قضية يعني يقصدها أن الذي حصل في التاريخ فيما مضى حصل شيئا، يعني حصل شيئا يماثله. يقول بارك الله فيكم، نريد منكم توضيح لعبارة العلماء القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. نعم، هذا يعني جواب يعني للمحاجة بين آدم وموسى، بين آدم وموسى الذي يعني حصل يعني قال أن لقي وقال أن أخرجتنا من الجنة، قال يعني تلومني على شيء قد قدره الله علي، يعني لا يحتج بالقدر على المعايب، وإنما يحتج به على المصائب، يعني معناها المصيبة التي حصلت نتيجة للخطأ، فهذا هو الذي أراده أو الذي يعني ذكره يعني آدم، وقال إنه حج آدم موسى، يعني أنه يعني يتعلق بالمصيبة لا بالعيب والخطيئة، ولكن المصيبة اللي ترتبت على العيب وترتبت على الخطيئة، فهو يعني قال تلومني على شيء قد يعني كتبه الله علي قبل أن أخلق، والمقصود ذلك المصيبة، المصيبة ليس العيب الذي هو الخطأ، ليس هو الخطأ. وهذا ذكره ابن القيم في كتابه إعلام شفاء العليل عند يعني شرح عند ذكر حديث محاجة إبراهيم آدم وموسى، وذكر قولا آخر له لابن القيم، وهو أن الإنسان أن القدر يحتج به، يعني يحتج لا أن أنه إذا حصلت التوبة منه فإنه يعني يمكن يحتج، يقول أن هذا شيء قد قدره الله عليه. وأما إذا كان قبل يعني أن يحتج الآن وهو في المصيبة وفي المعصية ويقول يفعل معصية يقول هذا قدره الله عليه، هذا مذموم ويؤاخذ عليه. لكن إنسان تاب من الذنب ثم لامه أحد فيقول هذا شيء قد قدره الله علي يعني حصل وقد تبت منه وتاب الله علي. فحيث حصلت التوبة فإنه لا يلام الإنسان، وإذا كان إنسان باقي على المعصية فإنه يلام. وهذا ذكره ابن القيم في عند في الفصل الرابع من الفصول أو الباب الرابع من الأبواب الثلاثين، لأن في باب العليل فيه ثلاثون بابا، والباب الرابع منها يتعلق بمحاجة آدم وموسى، وذكر القول الذي نقله عن شيخه شيخ الإسلام وهو الاحتجاج بالمصائب لا بالمعايب، والقول الثاني أن القدر يحتج به في حال فيما إذا كان الإنسان قد تاب منه، فإذا أحد لامه يقول هذا الشيء قد قدره الله علي، وأما إذا كان مرتكب معصية وقال أفعله بقدر أو أن هذا بقدر فهذا هو الذي لا يجوز الاحتجاج به. يقول ما رأي فضيلتكم في مسألة تسلسل الحوادث في الماضي؟ تسلسل الحوادث الماضي هذه يعني قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل كان بلا بداية ولم يكن معطلا من الخلق، كان بلا بداية وكل مخلوق له بداية ولم يكن الله معطلا من الخلق، هذا معنى الذين قالوا بتسلسل الحوادث في الماضي، بمعنى أن الله عز وجل كان بلا بداية وكان فاعلا ولم يكن معطلا من الفعل. وبعض العلماء يقول إنه كان ثم بعد ذلك يعني لا مخلوق وصار في فترة أنه لا مخلوق ثم كان، والذي يقول بتسلسل الحوادث الماضي يقصد بها أن الله تعالى يعني كان بلا بداية ولم يكن معطلا من الفعل، بل هو فاعل باستمرار بلا بداية، إلا أن الله عز وجل وجوده سابق وكل مخلوق وجوده متأخر عن وجود الله. يقول وهذا ذكر شارح الطحاوية، يقول فصل شارح الطحاوية. نعم. يقول بارك الله فيكم، يقال إن الصبر على القضاء واجب. إن الصبر الصبر صبر على القضاء والقدر واجب. يقال إن الصبر على القضاء والقدر واجب والرضا مستحب والشكر أعلى المراتب، وأما التسخط فهو حرام. الصبر ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، وصبر عن المعاصي ولو مات لها النفوس لا بد منه، لأنه إذا لم يصبر وأقدم على الشهوات فإن العاقبة وخيمة. والصبر الثالث على أقدار الله المؤلمة، الشيء المقدر على الإنسان والذي فيه مصيبة وفيه ألم فإنه يصبر على ما قدره الله وقضاه عليه. أما هذه التفاصيل والأشياء هذه لا أعرف عنها شيء. يقول حفظك الله، مع كثرة الفتن في بلاد المسلمين وانفجار الشهوات والشبهات بشتى صورها وأنواعها، والمسلم الغيور يصيبه الحزن والأسى الحزن والأسى، فكيف ينظر إلى جانب القضاء والقدر مما يجعله يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل في مثل هذه الأحوال؟ أعد. يقول مع كثرة الفتن في بلاد المسلمين وانفجار الشهوات والشبهات بشتى صورها وأنواعها، والمسلم الغيور يصيبه الحزن والأسى، فكيف ينظر إلى هذا إلى جانب القضاء والقدر مما يجعله يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل؟ الشيء الذي يعني حصل يعني للمسلمين من أضرار، الإنسان يعني يتأثر ويتألم يعني لما حصل، ويسأل الله عز وجل أن يبدل يعني هذه الحالات السيئة بحالات حسنة. يقول بارك الله فيكم، هل لبس نعال النساء في البيت يدخل في التشبه بهن؟ إيش إيش؟ لبس نعال النساء في البيت. سبحان الله، ما في لباس للرجال، يعني الإنسان نعال النساء للنساء في البيت وخارج البيت، والرجال نعالهم في البيت وخارج البيت. ما حكم من يجهر بأخطاء ولي الأمر ويسعى إلى تأليب العامة على الولي، فكيف يعامل خاصة وأنه يزعم الانتساب للمنهج السلفي؟ لا، هذا أقول هذا مخالف لمنهج السلف وليس على طريقة السلف. يعني ولاة الأمور يعني يدعى لهم وينصح لهم ويعني يحب لهم الخير ويرجى لهم الخير وأن يوفقهم الله لما فيه صلاحهم وصلاح الرعية. وأما يعني النيل منهم والدعاء عليهم ويعني فهذا ليس من منهج السلف وليس من طريقة السلف. في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر، هل في دليل على جواز السؤال بالأرحام؟ المقصود من هذا أن الإنسان يقول لما بيني وبينك من القرابة، يعني يريد من كذا وكذا، يعني معناه يذكر الصلة التي بينه وبينه والتي تبعثه على العطف وعلى الرحمة. فيقول مثلا لما بيني وبينك من القرابة، لما بيني وبينك من الصلة، أريد منك كذا وكذا، ما في شيء. إذا جمعت المرأة شعر رأسها ولم تسنمه، فهل يجوز لها الصلاة والحالة هذه؟ إذا جمعت المرأة شعر رأسها ولم تسنمه، لها أن تجمعه ولها أن تظفره ضفائر ولها أن تنشره، كل هذا سائغ لها. ألا يدخل في النهي عن كفت الشعر؟ إيش؟ ألا يدخل في النهي عن كفت؟ يعني المقصود أنها بس لا تخليه ينزل على على على وجهها، يعني عندما تصلي تخلي شعرها رايح وراء ولا عن يمين وشمال، ما يكون يعني مرسلا على وجهها يغطي وجهها. هل يجوز لعن الخوارج؟ يدعى لهم بالهداية. يقول: إذا دخلت الحرم فوجدت حلقة من حلقات العلم، هل أجلس لاستفادة أم أصلي تحية المسجد؟ لا، صلي تحية المسجد ثم أجلس. يقول: هل يجوز الصلاة خلف المبتدع؟ المبتدع إذا كانت بدعة مكفرة لا صح، وأما إذا كانت البدعة غير مكفرة ويعني فإذا صلى الإنسان وراء صلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يكون المبتدع إمام وأن يمكن من الإمامة وأن يكون إماما للناس. لكن الكلام على صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، البدعة المكفرة لا تصح الصلاة يعني وراءه، لأنه صلاة وراء كافر، والكافر ليس لا يكون إماما. وأما إذا كانت البدعة مفسقة وليست مكفرة، فإن هذا يعني إذا وجدت صلاة فهي صحيحة، ولكن الذي ينبغي أنه يسعى إلى تغيير هذا الإمام الذي عنده بدعة بإمام سليم من البدعة. أحسن الله إليك. يقول: توفي أبي وترك قطعة أرض، ويوجد بهذه الأرض أشجار كالنخيل والبرتقال، فكيف تقسم الأشجار علما بأنها ليست بالتساوي في كل القطع والنواحي ولا يمكن قلع بعضها؟ كونهم يتفقون على شيء معين يصطلحون عليه، يعني ما هو مستحيل يعني كونهم يجدون حلا يعني بحيث يستفيد كل واحد منهم ويكون متراضين الذين هم الورثة. يقول فضيلة الشيخ سلمك الله: ما حكم ملامسة النجاسة الجافة للبدن أو الثوب، هل تؤثر؟ لا، ما تؤثر، يعني كل إنسان يعني جافة ولا صار لها اتصال بالجسد ولا لها يعني الرطوبة هي التي تحصل. وأما كل إنسان يعني يطأ رجله يابسة على أرض متنجسة ما يؤثر على ذلك، لكن الصلاة فيها لا يجوز أن يصلى على مكان متنجس سواء كان ولو كان يابسا، إلا أن يوضع عليه فراش يغطيه فيصلي الإنسان مباشرة على مكان طاهر وإن كان تحته يعني شيء متنجس. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل المهدي يكون قبل الدجال أم بعده؟ لا قبل الدجال، قبل الدجال. ويقول بارك الله فيك، هل الانتخابات للرئاسة لتعيين ولي الأمر من الإسلام؟ أقول مثل هذه الأمور لا يشتغل فيها المسلمون.